السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سنوجز ونختصر بإذن الله كما يعني عزمنا على ذلك في الحلقة السابقة. نقول أن هذا المنهج الذبابي هو لا يريد فقط رأس أبي حنيفة رحمة الله عليه، بل رأس كل العلماء الذين يعظمون ويجلون ويحترمون أبا حنيفة ويعتبرونه إماما، وسنأتي بالدليل على ذلك، رغم أن هذا المنهج يحاول أن يتملص من هذا الاتهام ويتنصل منه. ففي الكتاب الفوضوي الذي ألفوه وقضوا في تأليفه 10 سنوات، حقيقة كتاب فوضوي، والله يعني فوضوي فعلا، لدرجة أني يعني ليس فقط من المعلومات المكذوبة والجهل والتعالم والغرور وسوء الأدب والخلق مع كبار العلماء، لا لا لا، كتاب فوضوي فعلا، فوضوي يصعب على القارئ أن يعرف ماذا يريد الكاتب بالضبط. مجموعة من المعلومات المتداخلة الفوضوية غير المرتبة، الكتاب من غير فهرس، الهوامش كبيرة جدا، تقول 1.5 كيلو الهامش، علامات الترقيم كبر عليها 4، أخطاء نحوية لغوية كثيرة جدا، تعالم جهل، يدخل في موضوع ويخرج منه إلى موضوع آخر ثم يعود مرة أخرى إلى الموضوع الأول. إما أنه يفعل ذلك عن جهل فهذا يعني يجب أن يحجر عليه، يعني لأنه ليس أهلا للحديث في هذه المسائل الخطيرة الدقيقة، وإما يفعل هذا عن قصد فينبغي أن يعزر كما عزر عمر صبيغا، لأنه يتعمد التشويش والخداع والمكر. ذكرنا في الحلقة السابقة أن هذا المنهج لا يريد فقط أبا حنيفة، وهذا صاحب الكتاب فضح نفسه، هذا الأسطورة المتعالم فضح نفسه، هو يقول لا، أنا لا أريد أن أزيح ابن عبد البر، يكذب كالعادة. جعل فصل في كتابه اسمه وقفة مع ابن عبد البر، لماذا؟ ما علاقة ابن عبد البر بأبي حنيفة؟ ولماذا ابن عبد البر تحديدا؟ هذا الأسطورة فضح نفسه وبين لنا سبب تخصيص ابن عبد البر بالذكر. يعني مسكين، يعني حتى لا يعني هو ماكر لكن يمكر بغباء، فيؤكد ما ذكرته في الحلقة السابقة أنه يريد تنحية ابن عبد البر من طريقه، لأن ابن عبد البر رحمة الله عليه صخرة عتيدة في وجوه الحدادية. ماذا قال هذا الشخص في بداية الفصل وقفة مع ابن عبد البر؟ انظروا ماذا قال. يقول: كثيرا ما يعتمد المدافعون عن أبي حنيفة على بعض ما قال ابن عبد البر في كتاب الانتقاء، ثم قال ابن عبد البر شيعي. تمام، هو يتعمد أن يستخدم مصطلح شيعي للتشنيع على ابن عبد البر، مع أن العلماء يعرفون يعني أن مصطلح الشيعي عندهم ليس كمصطلح المتأخرين، مصطلح الشيعي عند المتقدمين هو الذي يفضل عليا على عثمان رضي الله عن الجميع، أو يغلو في حب علي دون أن يقع ذلك في محظور شرعي في اتهام الصحابة أو في تفضيل علي على أبي بكر وعمر. وهذا الأمر يعني كثير من العلماء السابقين كان فيهم هذا الأمر، كثير جدا من العلماء السابقين، فمسألة تفضيل علي وعثمان رضي الله عنه مسألة خلافية لا يضلل صاحبها كما هو معروف. ولا يعني العلماء السابقون بالاصطلاح الشيعي هو تقديم علي على أبي بكر وعمر، فضلا عن ذمهما. الإمام النسائي وصف بأنه بأن فيه تشيع، الحاكم وصف بذلك على هذا الاعتبار، الجميع متفق على إجلال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل حتى الشافعي وصفه البعض بأن فيه تشيع على هذا الاعتبار، كذلك عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية، كذلك مصعب الزبيري وابن سعد والعجلي نسبوه للتشيع، فما علاقة وصف ابن عبد البر رحمة الله عليه بالتشيع في هذا السياق؟ لماذا جئت بهذا؟ ما علاقة الشيعي موضوع أبي حنيفة إلا محاولة ذر الرماد في عيون البسطاء؟ التشيع يختلف عن الرفض. كبار العلماء من كان في هذا القدر من التشيع؟ وكيع كان في هذا القدر من التشيع، الأعمش وبعض علماء الكوفة من السابقين، فهذا أمره يسير ليس في غض من الصحابة. فهو يأتي بهذا المصطلح يقصد شيء. في البداية ماذا قال؟ ابن عبد البر شيعي، ليمهد الطريق للطعن في ابن عبد البر. الدليل نقل بعدها كلام ابن عبد البر ليرسخ الظن بأنه من ولاة الشيعة وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه. فنقل كلامه، ماذا يقول؟ يقول: وأظن الشعب يعوقب لقوله في الحارث الهمداني: حدثني الحارث وكان أحد الكذابين ولم يبن من الحارث كذبه، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي. هذا من كلام ابن العبد البر، نقله هذا المتعالم. ماذا قال هذا العالم الحداد المتعالم؟ يقول: والحارث هو الأعور الرافضي. عرفتم الآن لماذا قال في البداية ابن عبد البر شيعي، الآن يأتيك بأنه دافع عن الحارث الهمداني. يقول: الحارث هو الأعور الرافضي، يدافع عنه ابن عبد البر ويزعم أن الشعبي ظلمه. شوف المكر والخبث. انظر إلى هذا المنهج الذبابي الخبيث، كيف يوطئ للطعن في الإمام ابن عبد البر. في البداية يقول لك شيعي، ثم يوهمك أنه يدافع عن رافضي، حتى تترسخ الفكرة عند البسطاء أن ابن عبد البر من غلاة الشيعة، وهذا يبين لنا خبث هؤلاء وأنهم لا يريدون فقط رأس أبي حنيفة رحمة الله عليه، بل رأس كل من أثنى على أبي حنيفة، لكنهم يستخدمون أسلوب الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان يستخدم أسلوب الخطوات، فهم يستخدمون كذلك أسلوب التدرج في إسقاط علماء الأمة. لا يستطيع أن يسقط الجميع جملة واحدة، لا، هو يختار لك مجموعة ثم ينتقل. إذا نجح، لن ينجح. أول مصطلح شيعي عند القدماء ليس طعنا ولا يعني ذم الصحابة كما ذكرنا سابقا. ثانيا، الحارث الأعور، يوهمك هذا المتعالم الجاهل بأن علماء الحديث اتفقوا على أن الحارث الأعور رافضي كذاب، والأمر على خلاف ما يزعمه هذا المتعالم. الكثير من العلماء يبرئه من الرفض ومن الكذب. الذهبي على سبيل المثال يصف الحارث الأعور، يصفه بالعلامة الإمام أبي زهير صاحب علي وابن مسعود، لأنه كان صاحبا ملازما لعلي وابن مسعود، روى عنهما الكثير من الأحاديث، كان فقيها. يقول الذهبي: كثير العلم على لين في حديثه، يعني حديثه لين، هذه وجهة نظر الذهبي رحمة الله عليه. وحدث عنه عطاء بن أبي رباح وقال ابن سيرين: أدركت أهل الكوفة وهم يقدمون خمسة، من بدأ بالحارث الأعور وثنى بعبيدة السلماني، ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث. تخيل لهالدرجة، هذا في زمن ابن سيرين، ثم علقمة ثم مسروق ثم شريح. ماذا قال النسائي رحمة الله عليه عن الحارث؟ قال: ليس به بأس، وقال أيضا: ليس بالقوي. هذا من الناحية الضبط نعم هناك علماء اتهموه بالكذب، كالشعبي، ابن المديني، أبو خيثمة، نعم اتهموه بذلك، لكن وثقه آخرون. ابن معين وثقه وقال مرة: ليس به بأس. ومما يؤكد أن الإمام ابن معين يوثقه هو قول الدارمي: لا يتابع يحيى بن معين على قوله في الحارث إنه ثقة. فابن الدارمي يضعف الحارث الأعور، وابن معين يوثقه. إذن العلماء اختلفوا في الحارث. حتى الذهبي رحمة الله عليه قال: كان الحارث من أوعية العلم ومن الشيعة الأول. ماذا يقصد؟ يقصد أنه ممن لا يطعن في الصحابة ولا يفضل عليا على أبي بكر وعمر. أما قول الشعبي الحارث كذاب فمحمول، هذا كلام من؟ هذا كلام الذهبي يقول وأما الشعبي، وأما قول الشعبي الحارث كذاب فمحمول على أنه عنى بالكذب الخطأ للتعمد، وإلا فلماذا يروي عنه ويعتقده يتعمد الكذب في الدين؟ هذا كلام الذهبي. ثم قال الذهبي رحمة الله عليه يقول النسائي وأرباب السنن احتجوا بالحارث، وهو عندي وقفة في الاحتجاج، وهو ممن عندي وقفة في الاحتجاج به، وهو ممن عندي وقفة في الاحتجاج به. يعني الذهبي يمدحه جدا، يمدح علمه، لكن الاحتجاج فيه متوقف. فالعلماء اختلفوا في الحارث الأعور، ما الضير أن يوثقه ابن عبد البر وجهة نظره ويدافع عن الحارث كما وثقه آخرون؟ نحن الآن قضيتنا ليست هل الحارث الأعور ثقة أم ضعيف، موضوع آخر. ابن عبد البر يرى أنه ثقة، ما المشكلة؟ لماذا تورد هذه في هذا السياق لتوهم السذج ممن لا يبحث وراءكم؟ لأن الأصل في كلامكم الكذب. أنا دائما أحث أبنائي ممن يعني يستمع لمثل هذه الجدالات والنقاشات أن يبحث وراء المنهج الحدادي في كل كلمة، لأنهم غير مؤتمنين في الحقيقة ولا يوجد عندهم مصداقية. فلماذا يورد مثل هذا؟ ليوهمك بأن ابن عبد البر يدافع عن رافضي مجمع على رفضه. غير صحيح، ابن عبد البر لم يدافع عنه على اعتبار أنه رافضي، هو لا يراه رافضيا أصلا ولا يراه كذابا، وجهة نظري ووافقه عليه علماء آخرون. لكن المنهج الذبابي يتصيد في الماء العكر، ثم يحاول هذا الماكر أن يرسخ الفكرة لدى البسطاء أكثر بأن ابن عبد البر رحمة الله عليه من غلاة الشيعة، فيذكر كلامه في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. ماذا قال ابن عبد البر عن الوليد بن عقبة؟ أبوه طبعا العقبة بن أبي معيط الذي من رؤوس الشرك آذى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. الوليد أسلم من مسلمة الفتح. يقول ابن عبد البر في ترجمة الوليد في استيعابه، هو كاتب الوليد بن أبي عقبة في كتابه، يعني هو الوليد بن عقبة، يقول ابن عبد البر عن الوليد: وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حاله وقبح فعاله، هو كاتب أفعاله، وغفر الله لنا وله. ابن عبد البر يقول غفر الله لنا وله، يعني لم يسبه ولم يعني يقول كلاما سيئا فيه، لكن ذكر فقط: وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حاله وقبح فعاله، غفر الله لنا وله، فلقد كان من رجال قريش ظرفا وحلما وشجاعة وأدبا، وكان من الشعراء المطبوعين، وكان الأصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي وغيرهم يقولون كان الوليد بن عقبة فاسقا شريب خمر، وكان شاعرا كريما تجاوز الله عنا وعنه. طيب، عرفتم الآن لماذا ذكر أول شيء ابن عبد البر قال شيعي، ثم بعد ذلك قال دفاعه عن الحارث الأعور الرافضي، ثم بعد ذلك جاء بهذه القصة؟ هل عرفت خبث هذا المنهج ماذا يريد بالضبط، وما علاقة هذا الموضوع بأبي حنيفة لحتى يسقط ابن عبد البر رحمة الله عليه؟ طيب، ما مشكلة الوليد غفر الله لنا وله؟ ماذا يقول الإمام ابن عبد البر؟ يقول: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنها نزلت في الوليد ابن عقبة، الله سماه فاسق في كتابه. يقول: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت، يعني أمر فيما أعلم لم أجد من خالف في ذلك. من يقول هذا؟ الإمام ابن عبد البر، لم يجد من خالف في ذلك أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة والله سماه في كتابه فاسق. ما القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة من مسلمة الفتح إلى بني المصطلق ليأخذ صدقاتهم الزكاة، وقد يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم واتفق مع الحارث بأن الوقت الفلاني سأبعث لك مبعوثي وتعطيهم الزكاة الصدقة. فلما بلغ الوليد نصف الطريق، قبلها كان الحارث رأى أن مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر، فجمع وجهاء قومه ومجموعة من من من من قبيلته، وانطلقوا مع الزكاة، وانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالوليد بن عقبة حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الصدقة من من من بني المصطلق، في منتصف الطريق رآهم من بعيد فخاف ورجع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث منعه الزكاة وأراد قتله. كذب، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ جهز الجيش البعث وأمر عليهم خالد بن الوليد. فالتقى بعث خالد مع الحارث ووجهاء قومه في الطريق. تفاجأ الحارث فقال لخالد بن الوليد: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. كيف إلي؟ فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يتخيل من هذا الكذب كاد أن يسفك الصحابة دماء إخوانهم المسلمين. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. فماذا يقول ابن عبد البر؟ يقول: لا أعلم خلافا بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أنها نزلت في الوليد. والحديث الذي تذكر فيه القصة وأن الوليد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يصححه السيوطي والألباني، الحديث صحيح. والحديث ينص أن الوليد بن عقبة هو من نزلت فيه الآية. إذن عندنا آية وعندنا حديث صحيح، ولا يوجد أحد، يعني يكاد يكون إجماع أن الآية نزلت في الوليد. وأيضا من السلف من ذكر بأن قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، نزلت في علي رضي الله عنه وارضاه والوليد بن عقبة رضي الله عنه وارضاه. وذكرنا ما ثبت في الحديث الصحيح، يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن كان مؤمنا علي، كمن كان فاسقا الوليد. وذكرنا ما ثبت أيضا في الحديث الصحيح أن الوليد صلى بالناس الفجر ركعتين في الصحيح وفي بعض الروايات أربعا، وهو سكران صلى فيهم أربعا، يعني ما ينفع، سبحان الله سبحان الله، مستن الرجل، صلى فيهم أربع ثم التفت قال: أزيدكم؟ ابن مسعود قال: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم، يعني أنت مبدع فينا. صلى فيهم الفجر أربع ركعات. وكذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن أبيه أن الوليد بن عقبة قال لعلي: أنا أحد منك سنانا وأبسط لسانا وأملأ للكتيبة، يتحدى عليا. فقال علي رضي الله عنه وارضاه: أسكت فإنما أنت فاسق. هذا من يقول هذا الكلام؟ علي رضي الله عنه وارضاه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الآية نزلت فيه. أسكت فإنما أنت فاسق، كان يتحدى علي رضي الله عنه وارضاه. وهذه الرواية يقول الذهبي عنها إسنادها قوي. إذن فلماذا نقم هذا المتعالم الحدادي المفتري على ابن عبد البر؟ هل ابن عبد البر كذب في نقله؟ لا، قال: وله أخبار فيها نكارة وشناعة. أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع هذه الأخبار على سوء حاله وقبح فعاله، غفر الله لنا وله. لم يسبه، ذكر الأخبار وقال: غفر الله لنا وله. ابن عبد البر عنده آية اتفق العلماء على أنها نزلت في الوليد، ومع هذا لم يسبه. يعني هل عدم يعني زيادته وشربه للخمر حد، لكن في أمور مثلا لم يقم عليه الحد، الكذب وكاد أن وافترى على نحن ماذا نقول؟ نقول: لا يجوز أن نسبهم، نحن لسنا قضاة. وحتى ابن عبد البر لم يسبه، بل قال: هذه الأخبار تقطع، لكن لم يقطع هو، قال: هذه الأخبار تقطع على سوء حاله وقبح فعاله. الأخبار ليس هو، ليس حكمه. قال: غفر الله لنا وله. ابن عبد البر يدعو له، ابن عبد البر عنده آية، عنده حديث، ثم استغفر له، ثم مدح حلمه ومدح شجاعته ومدح أدبه. تعال، الذهبي قال كلمة أشد من كلمة ابن عبد البر. الذهبي قال: وكان مع فسقه عن الوليد، وكان مع فسقه والله يسامحه، يعني يدعو له الذهبي، وكان مع فسقه والله يسامحه شجاعا قائما بأمر الجهاد. يلا اطعن في الذهبي، انت من زمان تريد اسقاط الذهبي، هاي فرصة ثمينة، يلا تقدم إن كنت تجرؤ. هذا المفتري يصطاد في الماء العكر، هو يريد اسقاط ابن عبد البر بأي طريقة، فجمع هذه الأمور ما علاقتها بموضوع أبي حنيفة. ما علاقتها موضوع أبي حنيفة؟ يريد شتى الطرق إسقاط هذا. وذكرنا في الحلقات الأولى كيف أنه قليل أدب مع ابن عبد البر ومع الذهبي. لذلك من لا يحترم لا يحترم، غير محترم، ولا ينبغي أن يحترموا أحد. ما دام هذا الشخص لا يحترم أئمتنا العظام كيف يحترم؟ لا يحترم. وهل يحترم لعلمه؟ لا علم لا خلق، ومغرور على لا شيء. لماذا يحترم؟ لا يحترم حقيقة، لا يحترم، لا ينبغي أن يحترم. ما دام لا يحترم علماءنا لا يحترم. فهو يحاول أن يجمع مثل هذه الأمور ليرسخ لدى القارئ البسيط أن ابن عبد البر رحمة الله عليه من غلاة الشيعة، لأن ابن عبد البر صخرة في وجه هذه العصابة. ثم يفتري ويقول هذا الشخص، هذا يقول أعلى أخبار الأصمعي نعتمد في الكلام في عدالة مسلم لم يدركوه، فكيف بصحابي؟ يعني يوهمك بأن ابن عبد البر اعتمد في الكلام على الوليد ابن عقبة على قول الأصمعي، وهذا من كذب هذا الإنسان، وليست هذه أول كذبة، يعني غرقى في بحر الكذب، فهذا من افترائي أيضا، لأن ابن عبد البر لم يعتمد على الأصمعي كما اعتمد هذا الحدادي على الأصمعي في الطعن على أبي حنيفة، بل قال ابن عبد البر وكان الأصمعي وغيره، ذكر علماء وكان الأصمعي وغيره يقولون كان الوليد بن عقبة فاسقا شرب خمر. أقرأ لكم يعني. وكان الأصمعي وغيره، ذكر علماء يقولون كان الوليد بن عقبة فاسقا شرب خمر وكان شاعرا كريما تجاوز الله عنا وعن. طيب، كلمة الأصمعي شنيعة، لم يقلها لا ابن عبد البر ولا الذهبي ولا غيره. الأصمعي الذي يستدل في هذا الحدادي قال كان الوليد بن عقبة فاسقا، ومع هذا الحدادي لم يتكلم عن الأصمعي، تكلم على ابن عبد البر الذي نقل كلام الأصمعي. لماذا؟ لأنه يريد الأصمعي، لأن الأصمعي روى بعض الروايات في الطعن في الإمام أبي حنيفة، فهو يريد الأصمعي، لكن الذي نقل كلام الأصمعي نقل يريده. لماذا؟ لأنه يدافع عن الإمام أبي حنيفة. ابن عبد البر فقط نقل، لم يعتمد، هو عنده آية، عنده حديث صحيح، لماذا يعتمد على قول الأصمعي؟ لم يعتمد عليه، لكن هذا من كذب هؤلاء، بل لم يصفه بالفاسق، لكنه وصف فعله بأن فيه نكارة وشناعة. الأخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حالي وقبح في حالي، كما في الآية والحديث والآثار الصحيحة. حتى الذهبي لم يقل فاسق، بل قال وكان مع فسقه، يعني شربه للخمر، وفسقه، فسقه متعلقة بالفعل، ولم يصفه يقول فاسق، وفرق بين الأمرين. فما علاقة ابن عبد البر في موضوع أبي حنيفة؟ لا يوجد هناك أي علاقة. لذلك هذا المتعالم لن يجد للإمام ابن عبد البر كلمة تقدح في أبي بكر الصديق والعياذ بالله، أو الفاروق، أو عثمان، أو علي، أو حتى معاوية، أو أحد من كبار الصحابة. شيء يقول لك بعدها يدافع عن رافضي، بعدها تكلم في صحابي. فتخيل معي هذا النكرة يعلم الإمام ابن عبد البر كيف يحترم الصحابة. لم يبقى إلا هذا النكرة حتى يعلم ابن عبد البر. ابن عبد البر الذي قال عنه الإمام الذهبي، قال هو الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام. الإمام الذهبي يقول عن الإمام ابن عبد البر شيخ الإسلام، يقول وكان في أصول الديانة على مذهب السلف، يعني في العقيدة على مذهب السلف، لم يدخل في علم الكلام، بل قفى آثار مشايخه رحمهم الله تعالى، هكذا نصا. ماذا يقول ابن عبد البر؟ ماذا يصف ابن الإمام ابن تيمية ابن عبد البر؟ يقول هو إمام المغرب. ابن تيمية يصف ابن عبد البر يقول إمام المغرب، ويأتي نكرة يعلمه احترام الصحابة. تخيل، يقول ابن تيمية يقول من أعلم الناس بالآثار والتمييز بين الأحاديث الصحيحة والسقيمة ابن عبد البر. يصف ابن تيمية رحمة الله عليه كتاب التمهيد لابن عبد البر، يقول الشرح الذي لم يشرح أحد مثله، ويقول أيضا هو أشرف كتاب صنف في فنه. ماذا يقول يصف ابن القيم رحمة الله عليه؟ يقول إمام أهل السنة في زمانه. ثم يأتي صعلوك ويطعن في الإمام ابن عبد البر كما طعن في الكثير من علماء الأمة كأبي حنيفة والنووي وابن حجر والعز بن عبد السلام. وفاحش اللسان، كيف يحترم مثل هذا؟ لا يحترم، هذا منهج الذبابي لا يحترم. والغريب أنه يطعن في الإمام ابن عبد البر لأنه نقل، مجرد نقل كلام الأصمعي، نقل، ثم يسكت عن الأصمعي الذي وصف الوليد بالفاسق. هذا لا ينبغي في الحقيقة، نحن لسنا قضاة. خلاص، هناك حديث، تذكر الحديث وتستلهم العبر، حاول تصلح نفسك وتنجو بنفسك، فما لا داعي أنك أنت تصف الآخرين. أخطأ الأصمعي في الحقيقة، لكن هو لا يريد الأصمعي، هو يريد الأصمعي، يريد الأصمعي، يريد أن يعتمد على الأصمعي، لذلك لم يشنع الأصمعي. يريد ابن عبد البر، يريد أن يطعن في ابن عبد البر يسقطه. لماذا نقلت كلام الأصمعي؟ طيب ابن الأصمعي أنت تستدل فيه، هكذا الهوى يلعب بصاحبه، يستدل بالأصمعي وقت ما يشاء ويتركه وقت ما يشاء كما هي عادته في الكثير من المسائل. ومما يدل على خيانته العلمية في الحقيقة أنه ادعى أن ابن عبد البر ذكر الإجماع على ذم أبي حنيفة، وهذا من كذبه وعدم فهمه في الحقيقة. ثم يهاجم ابن عبد البر لأنه يمدح أبا حنيفة، يعني كيف يروي إجماع ثم يمدح أبا حنيفة، وهو بنفسه يذكر بأن ابن عبد البر يمدح أبا حنيفة وروى الكثير من الآثار عن أئمة السلف تثني، أئمة السلف تثني على أبي حنيفة. يعني لم أرى كذابا لا يستحي من الكذب كالحدادية والروافض الذين يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. والآن نأتي إلى بعض الآثار التي ورد فيها ذم للإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه. يرويها الخطيب البغدادي، يقول أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، أخبرنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا الحميدي، حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبي قال سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق، ولكن لا أدري هل هي التي بمكة أم لا، فقال مؤمن حقا. وسأله رجل قال أشهد أن محمد بن عبد الله نبي، لكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة، فقال مؤمن حقا. قال الحميدي من قال هذا فقد كفر. قال وكان سفيان يتحدث به عن حمزة ابن الحارث. الحارث ابن عمير البصري، الحارث ابن عمير البصري، هذا وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. قال ابن حبان روى عن الأثبات الأشياء الموضوعات، هذا من؟ الحارث ابن عمير البصري. يقول ابن حبان روى عن الأثبات الأشياء الموضوعات. وماذا قال الحاكم أيضا؟ يقول وروى عن حميد وجعفر الصادق أحاديث موضوعة. وقال أبو الفتح الأزدي ضعيف منكر الحديث. وقال الذهبي ما أراه إلا بين الضعف وأتعجب كيف خرج له النسائي. ابن خزيمة يقول كذاب. من المضحك أن يطعن في الإمام الجليل أبي حنيفة بمثل هذا. يعني تخيل، يعني أنت يدعون بأنه رجلا سأل أبا حنيفة في المسجد الحرام، يقول رجل يقول أشهد أن الكعبة حق، لكن لا أدري هل هي التي بمكة أم لا، قال مؤمن حقا. حقيقة مضحك في الحقيقة، ليس فقط أن السند ضعيف، ساقط، لا لا لا ساقط. زيادة على هذا أن هذا طعن سخيف في الحقيقة، لأن أبا حنيفة رحمة الله عليه يرى بأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ومن لم يستقبل القبلة صلاته وهو قادر على معرفة القبلة ولم يجتهد صلاته باطلة. وإن تعمد الصلاة إلى غير القبلة، يقول أبو حنيفة والمذهب الحنفي، ومن تعمد الصلاة إلى غير القبلة يكفر، لأن تعمده الصلاة لغير القبلة استهزاء. يعني بالله العظيم أمر سخيف أن يطعن في هذا الإمام الجليل بمثل هذا. لكن هؤلاء المنهج الذبابي حقيقة دائما يقعون كما ذكرنا على النجاسات والمزابل. نترك رواية مئات العلماء من أتباعه ممن عرفوه وعرفوا منهجه وعرفوا فكرة بمثل هذه الرواية المفتراة الخرافية. وهناك رواية أخرى ذكرها الخطيب رحمة الله عليه، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن إيسابور، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا محمود بن موسى الأنطاكي، قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري قال يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس واحد. يعني والله العظيم ابتلشنا، والله والله ابتلشنا. يعني هل هذه رواية يعني يطعن فيها على الإمام أبي حنيفة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس واحد. قال إبليس يا رب، وقال أبو بكر يا رب. استغفر الله العظيم. قال أبو إسحاق رحمة الله عليه: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل بهذا انكسر عليه قوله. طيب، هذه الرواية فيها محبوب ابن موسى الأنطاكي أبو صالح الفراء. ماذا قال عنه الدارقطني؟ الدارقطني يقول: صويلح وليس بالقوي. ماذا قال أبو داود؟ قال: ثقة ولا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب. هذا دليل على أنه ثقة في نفسه لكنه غير ضابط. لا يلتفت، يعني وصف لا يلتفت يعني إذا لم يكن من كتاب تجاهله. لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب، فهو يرويها عن أبي إسحاق الفزاري. فكيف يعتمد بمثل هذا الراوي في الطعن على مسلم فضلا عن إمام جليل من أئمة المسلمين؟ أما أبو إسحاق الفزاري رحمة الله عليه فهو من كبار علماء المسلمين. أي عاقل يصدق أن مسلما فضلا عن إمام من أئمة المسلمين يقول مثل هذا الكلام الذي لا يقوله والله إلا من هو أشد كفرا من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس؟ يعني هل من المنطقي أن أنسف كل كتب الحنفية التي تعج بأقوال هذا الإمام المظلوم الشهيد نحسبه ولا نزكيه أبي حنيفة، تفصل أحكام حد الردة ثم نأتي بهذه الرواية ونضرب بكل هذه الكتب عرض الحائط؟ ما هذه السفاهة؟ إن كان يكفر رحمة الله عليه أبو حنيفة، إن كان يكفر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فكيف يرى أن إيمان أبي بكر كإيمان إبليس؟ ما هذه العقليات؟ على فرض الصحة والله نضربها عرض الحائط. مستحيل أن ننسف كل هذا التراث العلمي العظيم، يعني كتب كاملة عن أحكام الردة بأقوال أبي حنيفة وتلامذة أبي حنيفة، نضربها عرض الحائط علشان هذه الرواية؟ هذا على افتراض أنها صحيحة، فكيف وهي غير صحيحة؟ لا يعتمد عليها في الطعن. أبو صالح الفراء لا يعتمد عليه في مثل هذا الطعن الرهيب والمضحك في نفس الوقت. ثم على افتراض أنه صحيح وهو ليس بصحيح، ولا يعتمد عليه في مثل هذا الطعن الرهيب، على افتراض الصحة نقول بأنه من باب الإلزام، لكن لازم القول ليس بلازم. وهذه مسألة متعلقة بإرجاء الفقهاء، ما هي حقيقة الإيمان وهل العمل داخل فيه؟ هذه مسألة طويلة نرجع الحديث عنها إن شاء الله لاحقا، لكن للتوضيح حين نقول بأن مرجئة الفقهاء يقولون بأن العمل خارج عن ماهية الإيمان، هم لا يقصدون أن العمل لا أهمية له، بل هو مهم جدا، تترتب عليه أحكام دنيوية وأخروية، الدنيوية كالحدود والقصاص والأخروية كالثواب والعقاب، هذا متفق عليه عند الجميع. هذا على افتراض صحة الأثر يكون من باب لازم القول، يعني لم يقل أبو حنيفة نص هذا، لكن من باب لازم القول يقول أبو حنيفة، يعني لازم قول أبي حنيفة. والدليل أن أبا إسحاق الفزاري رحمة الله عليه كان يقصد إلزام بذلك هو ما قاله بعدها، قال: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل بهذا انكسر عليه قوله. يعني هذه الجملة الأخيرة التي قالها أبو إسحاق تدل إن صح طبعا تدل على أنه كان يقصد بهذا القول الإلزام، فهو يلزمه بهذا القول. يعني إن كنت ترى بأن العمل خارج عن ماهية الإيمان فإيمان أبي بكر كإيمان إبليس غير صحيح، فهذا هذا اللازم ليس بلازم، هم لم يلتزموا بذلك. هاي وجهة نظر أبي إسحاق، ظن أنه يعني يلزمهم بذلك، لكن هم يردون على أبي إسحاق الفزاري، معاذ الله أن أقول بذلك. هذا الإلزام هو كإلزام من يؤول وجه الله سبحانه وتعالى، يؤوله بذاته، فيقول لمن يثبت الوجه لله، يقول إن أثبتت الوجه فهذا يلزم منه التشبيه فأنت مشبه. هذا أنا لا ألتزم بهذا، لازم القول ليس بلازم، بل أنا أثبت الوجه وأنفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، كما أني أثبت الحياة لله سبحانه وتعالى وأنا حي، والله حي لكن شتان. فإثبات الحياة لله لا يعني التشبيه، فهذا الإلزام ليس بلازم. كذلك قول أبي إسحاق الفزاري إن صح طبعا أن هذا الكلام من باب الإلزام، ولا لم يقل هذا أبو حنيفة رحمة الله عليه. عموما الأثر لا يصح، لأن أبا صالح الفراء رحمة الله عليه لا يعتمد عليه في مثل هذه الطعون غير المنطقية. وهذه رواية أخرى يذكرها الخطيب البغدادي، يقول أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن حسنويه الكاتب بأصفهان لا أخري، ثم يقول حدثنا إسماعيل بن عيسى بن علي قال قال لي شريك كفر أبو حنيفة بآيتين من كتاب الله تعالى، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وزعم أبو حنيفة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وزعم أن الصلاة ليست من دين الله. طيب من هو شريك؟ شريك هو شريك ابن عبد الله النخعي، قال أبو الحسن بن القطان مشهور بالتدليس، وقال أبو حاتم الرازي صدوق له أغاليط، وقال الترمذي كثير الغلط والوهم، وقال أبو زرعة كثير الخطأ صاحب وهم. شريك رحمة الله عليه كان شديدا على أهل البدع كما قال الإمام أحمد بن حنبل، وبسبب هذه الشدة كان يبالغ فيغلو في الإنكار ولا ينصف. هذا النوع من الناس لابد من الاحتياط والحذر من أحكامهم، لأنهم قد يبالغون في الحكم بسبب الخلاف المذهبي. لذلك قال أبو الفتح الأزدي عنه يقول صدوق إلا أنه مائل عن القصد، غالي المذهب، سيء الحفظ، كثير الوهم، مضطرب الحديث. يعني بسبب هذه الشدة لا أحيانا يغلو في الحكم، غالي المذهب، سيء الحفظ، كثير الوهم، مضطرب الحديث، مائل عن القصد. ماذا يقول ابن أبي حاتم؟ يقول صدوق له أغاليط، وقال الدارقطني ليس بالقوي، وقال يحيى بن سعيد القطان ما زال مخلطا، وقال أيضا لا يحدث عنه، فكيف يعتمد على مثله في الطعن في مسلم فضلا عن إمام من أئمة المسلمين، إمام وإن ورمت أنوف أتباع المنهج الذبابي. وهناك أثر آخر رواه الخطيب من طريق مؤمل عن سفيان الثوري، مؤمل يعني مؤمل بن إسماعيل، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، قال حدثنا عباد بن كثير، سيأتينا إن شاء الله، قلت لأبي حنيفة من عباد؟ رجل قال أنا أعلم أن الكعبة حق وأنها بيت الله، ولكن لا أدري هي التي بمكة أو هي بخراسان، أمؤمن هو؟ قال نعم مؤمن. قلت له فما تقول في رجل قال أنا أعلم أن محمد رسول الله ولكن لا أدري هل هو الذي بالمدينة من قريش أو محمد آخر، أمؤمن هو؟ قال نعم. قال مؤمل قال سفيان وأنا أقول من شك في هذا فهو كافر. بداية هذه الرواية لم توضح هل هذا الرجل حديث عهد بإسلام فيعذر بالجزية، طبعا هذه يعني هذا السند يختلف عن السند السابق، لكن نفس مضمون الأثر السابق. لم توضح هذه الرواية، هل هذا الرجل حديث عهد بإسلام فيعذر بالجهل ويعلم؟ أبو حنيفة أجاب على هذا الأساس بأنه لا تلزمه شهادة التوحيد مرة أخرى بسبب جهله، والجهل من موانع التكفير في مثل حديث عهد بإسلام. بعيدا عن كل هذا، يعني الرواية لم توضح، بعيدا عن كل هذا، هذا كله لا نريده، الرواية ضعيفة. مؤمل هو مؤمل بن إسماعيل، ماذا قال عنه أبو حاتم؟ أبو حاتم الرازي، النسائي، الدارقطني، الساجي، كلهم قالوا ثقة لكنه كثير الخطأ، يعني ثقة بنفسه لكن كثير الخطأ. ماذا قال البخاري؟ قال منكر الحديث. محمد بن نصر المروزي ماذا قال؟ قال إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط. فكيف اعتمد على مؤمل بن إسماعيل في الطعن في مسلم وحاله هذا؟ وفي الحديث وفي الأثر هذا أيضا عباد بن كثير. طبعا هناك راويان رويا عن سفيان الثوري وروا عنهما. عباد بن كثير الثقفي البصري، وعباد بن كثير ابن قيس الرملي الشامي. طيب، عباد بن كثير الثقفي البصري ماذا قال عنه ابن عدي الجرجاني؟ يقول حدث ب300 حديث كذب، وضعفه أبو زرعة والبيهقي. ماذا قال عنه الإمام أحمد؟ قال روى أحاديث كذب، والثوري قال عنه كذاب. يعني الثوري الذي في هذا الأثر أيضا يقول عنه كذاب، وحضر وفاته سفيان الثوري، حضر وفاته ولم يصلي عليه. شعبة كان لا يستغفر له وحذر من الرواية عنه. يحيى بن معين يقول لا يكتب حديثه، يعني راوي مثل هذا يستدل به المنهج الذبابي في الطعن في إمام من أئمة المسلمين. طيب، هذا على اعتبار أنه عباد بن كثير الثقفي البصري. طيب، والثاني شو قصته؟ عباد بن كثير بن قيس الرملي الشافعي، هذا ضعفه أبو حاتم الرازي، وضعفه أبو زرع، وضعفه الساجي، وقال ابن حبان لا شيء في الحديث، وقال الحاكم روى أحاديث موضوعة. من المضحك أن المنهج الذبابي يشنع على أبي حنيفة بسبب الفقه التقديري، افتراض مسائل لم تقع، وهذه الرواية فيها فقه تقديري، مسألة لم تقع، ليطعنوا في أبي حنيفة. يعني اللي يبي يطعن في أبي حنيفة ويستخدم الفقه التقديري لا ممتاز، لكن أبو حنيفة حين يعتمد على الفقه التقديري الذي لحقه كل المذاهب من بعده، كل المذاهب، نعم السلف، من السلف من خالف أبا حنيفة في ذلك، كل المذاهب فعلوا ما فعل أبو حنيفة رحمة الله عليه، لكن حين تأتي رواية الطعن وفيها الفقه التقديري في مسألة افتراضية لا ممتاز، مدام أن فيها إسقاط لأبي حنيفة رحمة الله عليه ممتاز. فوجود هذه الطعون، حقيقة وجود هذه الطعون المضحكة أنا أراها نعمة. لماذا؟ لأنها تثبت أن وراء الأكمة ما وراءها. أي قاضي منصف، أي قاضي منصف حين تأتيه قضية مثل هذه، طعون كثيرة لكن ساقطة غير منطقية، القاضي ماذا يفعل؟ يحذر، يقول لا، أي طعن على هذا الرجل لا بد أن أتأكد زيادة. لماذا؟ من الواضح أن هناك حسد، من الواضح أن هناك خلافات شديدة جعلت بعض الناس يفتري عليه، وانطلت على بعض السلف الصالح، يعني من أئمة السلف الكرام انطلت عليهم ليس عن قصد رحمة الله عليهم جميعا، لكن من الناس من افترى. فانظروا إلى مثل هذه الروايات السخيفة الساقطة سندا، مع هذا البعض يعتمد عليها. إذن أي قاضي منصف يحذر ويتأكد مليون مرة، خاصة تجاه، وأيضا هذا القاضي سيدرك أن هذه الشخصية غير عادية. يعني حين تأتي طعون كثيرة ساقطة على إنسان، هذا إنسان مؤثر جدا. لماذا؟ لكثرة الطعون الساقطة. ولا ترمى إلا الشجرة المثمرة. وهذا أثر آخر ذكره العقيلي رحمة الله عليه، أن الوليد بن مسلم سأله من مالك بن أنس، قال له: يذكر أبو حنيفة ببلدكم؟ قال: نعم. قال: ما ينبغي لبلدكم أن تسكن. من هو الوليد بن مسلم؟ هذا الوليد بن مسلم هو صاحب الأوزاعي، هو الدمشقي وليس البصري، وثقه جماعة من العلماء، ولكن ذكروا أنه كان يدلس عن الكذابين. أسوأ أنواع التدليس يسمى تدليس التسوية. الوليد بن مسلم كان يدلس عن الكذابين، أقبح أنواع التدليس. وسأل المروذي رحمة الله عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الوليد كما في سؤالاته، ماذا أجاب الإمام أحمد؟ قال: كثير الخطأ. مهنا سأل الإمام أحمد، مهنا بن يحيى سأل الإمام أحمد عن الوليد فقال: اختلطت عليه أحاديث ما سمع وما لم يسمع، وكانت له منكرات. ماذا يقول أبو حاتم؟ يقول: الوليد عندي شديد الغلط. وقال أيضا في علل الحديث، يقول: كثير الوهم. والأجري كذلك سأل أبا داود رحمة الله عليه عن حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف قبل القراءة هنية فيسأل الله من فضله. ماذا قال أبو داود؟ منكر جدا. من رواه؟ من يقول؟ أبو داود يقول للآجري: منكر جدا، من رواه؟ قال الآجري، يقول: قلت حدثونا بهذا من حديث الوليد بن مسلم. فقال أبو داود: كل منكر يجي عن الوليد بن مسلم، يعني متضايق من الوليد بن مسلم، يعني كل منكر، حديث منكر يأتينا من عن طريقه هو، أنه صاحب منكرات، أحاديث منكرة كثيرة. وماذا يقول أيضا في حديث آخر؟ يقول: هذا باطل ما جاء به إلا الوليد بن مسلم. من يقول هذا؟ أبو داود. هذا باطل ما جاء به إلا الوليد بن مسلم، معنى أنه استقر عندهم أن الوليد بن مسلم صاحب حديث منكرة. مر ابن من المرات أبو داود رحمة الله عليه قال: بقية أحسن حالة من الوليد بن مسلم. تخيل، بقية بن الوليد يقول بقية أحسن حالة من الوليد بن مسلم. المدلس المعروف بقية بن الوليد أهون من الوليد بن مسلم. لذلك كان أبو مسلم ماذا يقول؟ يقول: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. يقول أبو داود: الوليد بن مسلم أشد وأشر. لماذا؟ قال: فتدليس الوليد بن مسلم من أقبح التدليس. كيف يستدل به؟ كيف يستدل به في الطعن في إمام من أئمة المسلمين؟ الإمام أحمد يقول في العلل، يقول: حدثني أبو معمر، حدثني أبو معمر عن الوليد بن مسلم قال: قال لي مالك بن أنس: أيذكر أبا حنيفة؟ وهذا أثر آخر. أخبرنا محمد بن حسين بن فضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثني علي بن عثمان بن نفيل، حدثنا أبو مسهر، حدثنا يحيى بن حمزة، وسعيد يسمع أن أبا حنيفة قال. والله العظيم مهزلة، أقسم بالله. شوف شوف شيء مضحك والله، لا حول ولا قوة. لو أن رجلا يعني يدعون أن أبا حنيفة رحمة الله عليه يقول هذا الكلام، لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أرى بذلك بأسا. قال سعيد: هذا كفر صراح. بالله عليكم، هل مثل هذه الروايات يلتفت إليها صاحب العقل؟ طيب، يعني هذه والله لا يقول بها أكفر الكفرة يعني حتى اليهودي ما يقول بها، حتى النصارى لا يقول بها، حتى الهندوسي لا يقول بها، حتى المجوسي لا يقول بها. ما هذه السخافات؟ والله أحمد الله على وجود هذه الروايات. لماذا؟ لأنها تبين أن وراء الأكمة ما وراءها. يعني أحيانا يكون في افتراءات مضحكة، هذا يجعلك تأخذ حذرك، أنا في افتراءات على هذا الرجل المظلوم في شيء، فالإنسان يأخذ حذره أن لا في شيء. شوف لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أرى بذلك بأس، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يعني في الحديث يحيى بن حمزة شامي الذي يروي، أبو حنيفة كوفي ولم يثبت أنهما التقيا. هل يعقل أن يروي مثله ما لا يعرفه ملازمو أبي حنيفة وتلامذته وأصحابه الذين عاشوا معه سنين طويلة وكتبوا الكتب وأصلوا الأصول وفرعوا الفروع ووضعوا القواعد، كتب مليئة بالمسائل الشرعية؟ ما هذا؟ هل هذا يأتينا بما لا يعرفه ملازمو أبي حنيفة؟ ثانيا، عبد الله بن جعفر بن درستوي ماذا يقول الخطيب البغدادي؟ يقول سمعت هبة الله ابن الحسن الطبري. من هو؟ هو اللالكائي. طيب، سمعته يقول، طبعا اللالكائي هو الذي يستدل برواياته الحدادية، يستدلون به كثيرا. اللالكائي نفسه ماذا يقول؟ يقول سمعت هبة الله ابن الحسن الطبري ذكر ابن درستويه وضعفه، يعني اللالكائي يضعف ابن درستويه، وقال بلغني أنه قيل له حدث عن عباس الدوري. عباس الدوري صاحب من؟ صاحب يحيى بن معين. حدث عن عباس الدوري حديثا ونحن نعطيك درهما، ففعل ولم يكن سمع من عباس شيئا. فاللالكائي بلغه هذا الأمر. نحن ماذا نفعل؟ نحن لا نعتمد على هذا الأثر في الطعن في هذا الراوي، في عبد الله بن جعفر بن رستوي. لماذا؟ لأن هذا أيضا يحتاج، يعني نحن لا ندفع الطعن بطعن، لكن نأخذ حذرنا ونسقط هذا الاتهام، نسقط هذا الاتهام. لماذا؟ أن قيل فيه ما قيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في الحلقات الأولى، كيف وقد قيل، من باب الاحتياط فقط. حين نقول فلان يكذب فلانا، نحن لا نعتقد بأن هذا كذاب، لكن نأخذ حذرنا من أحاديث فلان ونكلهم إلى الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحاسب إن كان حقا أو افتراء، لكن نحن مطالبون بالحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحتاط لها، كذلك الحفاظ على وصيانة أعراض المسلمين، فنحن نحتاط. فاللالكائي يضعف عبد الله بن جعفر بن درستوي. الخطيب رحمة الله عليه يقول هذه الحكاية باطلة. لماذا؟ ما الدليل؟ قال لأن أبا محمد بن درستوي يعني كان أرفع قدرا من أن يكذب. يعني أنت الآن الخطيب البغدادي ردها من باب أن لا، هو أرفع قدرا من أن يكذب لأجل العرض الكثير، فكيف من أجل العرض التافه الحقير؟ طيب، ونحن نقول هذا عن أبي حنيفة كذلك. كل الطعون، إذا كانت المسألة هكذا، إذا كانت المسألة هكذا بأن لا فلان أرفع قدرا، إذا نحن نعتبر هذه، نعتمد هذه الطريقة في رد كل الطعون عن أبي حنيفة، وانتهينا خلاص. يعني إن اعتمدت على أسلوب الخطيب في رد هذا الأمر نحن نعتمده كذلك، فإن أنكرت علينا اعتماد هذه الطريقة في الدفاع عن أبي حنيفة رحمة الله عليه وعن كل العلماء، كل علماء الأمة نحن نستخدم معهم هذه الطريقة، كلهم لا نرضى أن يطعن في أحد، ليسوا ملائكة، ليسوا معصومين، قد يخطئون نعم، لكن هذه الطعون طعون إسقاطية، والطعون الإسقاطية غير مقبولة، الطعون الإسقاطية غير مقبولة على الإطلاق. فالقصد إن اعتمدنا على أسلوب الخطيب البغدادي فنحن كذلك نسقط كل الاتهامات عن أبي حنيفة، وإن رفض الحدادية اعتماد هذه الطريقة مع أبي حنيفة فلا يعتمد أيضا طريقة الخطيب في إسقاط تضعيف اللالكائي، لأن اللالكائي أعرف بهذا الراوي من الخطيب، الخطيب جاء بعده، الخطيب يرويها عن اللالكائي. يعني والله طعن سخيف لو أن رجلا عبد النعل، مهزلة، شال مهزلة والله. يعني هذا أمر لا يقوله أفسق فساق المسلمين، ولا يقول أحد من من من من الكفرة من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس. نطعن في هذا الإمام الجليل بهذا؟ يعني يا جماعة قليل من العقل والله. أقسم بالله لو كان السند صحيحا كالشمس يسقط. لماذا؟ من غير المعقول، يعني مذهب يرى بكفر من استقبل غير القبلة عامدا في صلاته لأنه يعتبر هذا استهزاء، يكفره. كيف بعبادة النعل؟ عالم ارتضاه الألوف الألوف ألوف مؤلفة من علماء المسلمين، لم يرتضوه عالما، ارتضوه إماما على مر العصور. نضرب بكل هؤلاء عرض الحائط من أجل هذه الرواية عبادة النعل. يقول لك يعني إن كان يكفر من ضحك في الصلاة عامدا، يقول استهزاء، يجيز عبادة النعل؟ يعني أنت بهذه الرواية كأنك تأتي بمنقاش لتنسف به جبلا هائلا، جبلا هائلا من التراث، تراث من مذهب أبي حنيفة مليء بالمسائل المدللة بنصوص الكتاب والسنة. عندهم من صلى من غير وضوء متعمدا كفر لأنه استهزاء. ثم يقول الخطيب رحمة الله عليه، يقول سألت البرقاني، البرقاني الإمام البرقاني الذي وصفه الذهبي، يقول الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت شيخ الفقهاء والمحدثين، البرقاني الذي يقول عنه الخطيب نفسه لم نرى في شيوخنا أثبت منه، ماذا يقول برقاني؟ يقول سألته عن ابن درستوي، قال ضعفوه، مش ليس فقط ضعفته، ضعفوه، يعني هناك جمع من المحدثين ضعفه. لماذا؟ لأنه لما روى كتاب التاريخ عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه ذلك. لما روى كتاب التاريخ عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه ذلك وقالوا إنما حدث يعقوب بهذا الكتاب قديما، فمتى سمعته منه؟ ضعفوا. ثم قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، وفي هذا القول نظر. لماذا؟ لأن جعفر ابن درستوي اللي هو الأب من كبار المحدثين، فلا يستنكر أن يكون بكر بابنه في السماع، يعني جاء به مبكرا في السماع من يعقوب ابن سفيان وغيره. لكن نحن نقول من عاصره أعرف به، يعني البرقاني أعرف بابن درستويه من الخطيب. ثانيا هذه يعني شوف، يعني اثنان من كبار المحدثين يضعفونه، وهذه الرواية هي مضادة ومخالفة لآلاف المسائل عن أبي حنيفة ومنهج أبي حنيفة من الملازمين والمصاحبين. قليل من العقل يا جماعة، قليل من العقل. عبادة نعل والله شيء سخيف أقسم بالله. عموما لا السند صحيح ولا الأثر يضرب به عرض الحائط، لكن المنهج الذبابي حقيقة يعشق لعق النجاسات حقيقة، والله كالروافض، والله كالروافض. وفعلا وصفهم ابن تيمية رحمة الله عليه، ليس الحدادية لكن المنهج الحدادي ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه، وجعل طعن العلماء كطعن الصحابة، لأن الفكرة واحدة والمنهج واحد. هناك رواية أخرى عن الخطيب للخطيب البغدادي عن طريق القاسم بن حبيب، قال وضعت نعلي في الحصى ثم قلت لأبي حنيفة أرأيت رجلا صلى لهذه النعل حتى مات؟ والله ما زال، إلا أنه يعرف الله بقلبه. فقال: مؤمن. قلت: لا أكلمك أبدا. يا سلام، قصص ألف ليلة وليلة نطعن ونسقط بها سادات الأمة. طيب، من هو القاسم بن حبيب؟ هذا هو القاسم بن حبيب التمار الكوفي. قال يحيى بن معين: لا شيء. وقال الذهبي: ضعف. وقال ابن حجر: لين الحديث. هل نعتمد على هذه الروايات الساقطة؟ يعني هل يعتمد عليها أحد عنده تقوى من الله سبحانه وتعالى للطعن في مسلم عادي، فضلا عن إمام من أئمة المسلمين؟ فعلا هذا المنهج الذبابي كالروافض يعتمدون في الطعن على عمر الفاروق بروايات خرافية، ككسر ضلع فاطمة وقتل محسن في بطنها، خرافات. الحدادية نفس الشيء، يقول لك عبادة النعل. والله ما زال. خلاص يا جماعة، نرمي بكتب الحنفية عرض الحائط من أجل هذه الروايات الساقطة سندا ومتنا. شو رأيكم نرمي عرض الحائط كتاب رد المحتار حاشية ابن عابدين، نرمي عرض الحائط كنز الدقائق للنسفي، نرمي عرض الحائط شرح البحر الرائق لابن نجيم، نرمي عرض الحائط شرح الزيلعي، نرمي عرض الحائط فتح القدير لابن الهمام، نرمي عرض الحائط كتاب الهدايا للمرغناني، نرمي كل هذه الكتب عرض الحائط من أجل رواية لشخص لم يصحب أبا حنيفة ولم يلازمه ليفهم كلامه حق الفهم، ونتجاهل المئات من جلسائه وتلامذته وأصحابه الذين صحبوه السنين وكتبوا الكتب وقعدوا القواعد. بل حتى والله، يعني هذا بسبب جهل هؤلاء الحدادية، حتى لو جاء حديث عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم صحيح السند عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن يخالف ما هو أوثق منه، حكمنا عليه بالشذوذ. هذه مسألة، الحديث الشاذ ما هو؟ حديث صحيح خالف ما هو أوثق منه، رددناه، فكيف برواية فيها تكفير لإمام تشهد كتب تلامذته بسعة علمه وتعظيمه للإسلام؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. لماذا أنتم ترون أنه منكم قريب؟ أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، فعرفتم الأصول العامة للإسلام. حديث يشذ، حديث رأيتموه يوافق هذا الأمر، تعرفه قلوبكم، يوافق الأصول لأنكم أصحابي، تلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم، يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريب، فأنا أولاكم به. يعني أنا قلته، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، غريب، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. حديث رواه أحمد وجود إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية، صحوه ابن كثير رحمة الله عليه، صحوه أحمد شاكر، صحوه ابن حبان، حديث صحيح، صحوه كذلك الأرناؤوط. فإذا كنا نرد حديثا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنه خالف ما قررته الأصول الشرعية الثابتة في كتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالطعن في مسلم تشهد آلاف الكتب، مئات الكتب من تلامذته ومصاحب وأصحابه ومن بعدهم ومن بعدهم ممن عاشوا في هذا المذهب وعرفوه وشربوه، نعارضه بحديث مثل هذه، مثل هذه الرواية الساقطة سندا ومتنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل إن شاء الله في الحلقة السابقة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.